أبدأ بنشيد ومديح وبصوتي أهتف وأصيح وامدح حبيب المسيح بليوت أفض مديوس بروح الله مسنود لتحقيق الوعود لإله دائم الوجود بليوت أفض مديوس تمام وصايا الإله حتى ظهر التقوى ليكون قائد رعاة بليوت أفض مديوس ثقة ظهرت ببيان مع إعلان الإيمان فقصت دير السريان بليوت أفض مديوس جهد جهاد الأبطال تعمير في كل مكان رغم حرب بلعان بليوت أفض مديوس حديقة دير السريان تشهد ثمار للآن وإلى مدى الزمان بليوت أفض مديوس خدم جميع الرهبان بمحبة وكل حنان رهب خادم سهران بليوت أفض مديوس دعاه البابا كيرلس ليكون خادم مخلص فكان الرجل المنقذ بليوت أفض مديوس ذات يوما أعطاه رفاة مريمين ببها حدد له اتجاه بليوت أفض مديوس رفع صوته في مريوت أول راهب مغبوط يحمل كل الوعود بليوت أفض مديوس زمن الحب الجميل كان يسعى للإكليل خادم عمانوئيل بليوت أفض مديوس سماه البابا كيرلس باسم أنبادو مديوس أخو أنبا ماكسيموس بليوت أفض مديوس شاءت إرادة الله للجيزة قد أعطاه لكي يكمل مسعى بليوت أفض مديوس صلوات وقداسات يومية مع طلبات وسهر كل الأوقات بليوت أفض مديوس ضيقت مع أمراض وحروب ومشكلات كانت وراها بركات بليوت أفض مديوس طلبات متوالية صباحا وعشية سلام الإبرشية بليوت أفض مديوس ظهرت أم النور في الورى بحبر في عهد مليان نور بليوت أفض مديوس عمر وبنى وأنشأ في كل مكان يلجأ في كنيسة أو ملجأ بليوت أفض مديوس غلب المرض بوضوح لأنه سلك بالروح صاحب الوجه الصبوح بليوت أفض مديوس في أحلك المسائل كان حل المشاكل بالمذبح كان فاعل بليوت أفض مديوس قاد السفينة بسلام في حضور رب الأنام إلى أن راقت بسلام بليوت أفض مديوس كنيسة في كل مكان رعاها بكل حنان لكي ينال الغفران بليوت أفض مديوس لمية وانا بالمرة في خلق المسرة كما الرب أمره بليوت أفض مديوس مترانية مفتوحة للنفوس المجروحة صاحب بسمة سموحة بليوت أفض مديوس نلت الطوبة باستحقاق لأنك عشت ملك لهذا الرب دعاك. ها نحن اليوم سائلين صلواتك كل حين في وسط القديسين. ونحن اليوم طالبين شفاعة في يوم الدين لكل المسيحيين. بنيوت أفاد ومديوس وبنشتي أفاد ومديوس أريبن مبن بكفوك بابلوس خايتهم بن شويسيسوس. بنيوت أفاد ومديوس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الأنباد ومديوس عنا أجمعين. أكسياتي أجيا مريتي با أرسينوس شوي سبورو جيو أورجيو سا أكسيوس بنيوت سوى بابا أفاكيريلوس بما سوء أكسيوس بابا أفاشينوتي بأرشي إيرمس Αξιός αβαδομαδιός βιμετρόβο ολιτής αξιός αβασε οδοσιός Be ever escort.